بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث منها. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ثم أذن له فألان له القول. فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أورده المصنف رحمه الله في جملة الأحاديث التي ساقها في بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تنوعت الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في الدلالة على خلقه وكريم تعامله وطيب معشره صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث فيه من خلقه عليه الصلاة والسلام أنه يلاقي من كان ذا فظاظة أو جفوة أو سوء تعامل، يقابله عليه الصلاة والسلام بالبشر واللطافة وحسن المعاملة، تأليفا لقلبه من جهة، ودفعا لشره وسوء تعامله من جهة أخرى. قد قال الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. والدفع بالحسنى بملاقاة الناس بالأخلاق الطيبة والمعاملات الحسنة والبشاشة تدرى عن الإنسان شيئا كثيرا، وتدفع عنه شرا، ويترتب عليها خير عظيم. فالمصنف رحمه الله أورد هنا هذا الحديث مبينا خلق النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده. استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، يعني استأذن ليدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة. الرجل أبهم، لم يذكر اسمه في هذا السياق، وجاء في بعض الروايات أن الرجل هو عيينة بن حصن، وقيل مخرمة بن نوفل. عيينة بن حصن، وفي بعض الروايات أنه مخرمة بن نوفل. وهذا السياق الذي ساقه المصنف هنا، وهو أيضا موجود في الصحيحين، لم يذكر اسم الرجل. وفقه الحديث وفهم مدلوله لا يترتب عليه معرفة من هو هذا الرجل وما اسمه، لكن صفته عرفت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة. والعشيرة قوم الإنسان وقبيلته. قال: بئس ابن العشيرة. وهذا فيه تنبيه إلى ما عند هذا الرجل من فظاظة وشيء من الخلل مثلا في التعامل فقال عليه الصلاة والسلام: بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة، أو قال بئس ابن العشيرة، وهما بمعنى واحد. ثم أذن له، يعني أذن له أن يدخل، فألان له القول، ألان له القول، يعني أخذ يتحدث إليه عليه الصلاة والسلام بكلام لين، فألان له القول. فلما خرج قلت القائلة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، قلت ما قلت، يعني قلت في الرجل بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، ثم ألنت له القول، ثم ألنت له القول، كأنها تستغرب يعني من حال الرجل التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلانة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القول ومقابلته بالبشاشة وطلاقة الوجه وحسن الترحيب. فقالت: ثم ألنت له القول؟ فبين عليه الصلاة والسلام السبب، قال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس ابتقاء فحشه، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس ابتقاء فحشه، يكون عنده فحش في قوله وفحش في فعله، ومن يلقاه من الناس يعاملونه باللين باللطف دفعا لشره ودفعا لفحشه، لأنه إذا قوبل بغير اللين يصدر منه أمور عظيمة من حيث القول ومن حيث الفعل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، يعني تجنبا لفحشه. وهذا فيه أن الحكمة عند ملاقاة من يعرفون بالسوء، بالفظاظة، بالغلظة، بالجفوة، أن يدفع الإنسان شرهم بالحسنى وبالكلمة الطيبة وباللين وبالرفق، ادفع بالتي هي أحسن. الشاهد أن الحديث فيه دلالة على كمال خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يلقى الجميع، يلقى الجميع بالبشر والبشاشة وطلاقة الوجه. حتى مر معنا قريبا قول عمرو بن العاص في الحديث الذي مر وفي إسناده كلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم، كان يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم. فما جاء هنا في حديث عائشة فيه شاهد لهذا المعنى المتقدم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يلقى من يعرف بالسوء، بالشر، بالفظاظة، بالغلظة، يقابله بالبشاشة وبطلاقة الوجه وحسن الترحيب، لكن لا يمدحه، لا يمدحه ولا يصفه بصفات ثناء لا تنطبق عليه، لكنه يلين له القول، يقابله بطلاقة الوجه. فهذا هو خير ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في التعامل مع من كانوا على هذه الصفة. وأيضا في الحديث الدلالة على مقصود الترجمة، وهو بيان الخلق الرفيع الذي كان عليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال: أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة ويكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح، يتغافل عما لا يشتهي، ولا ييئس منه راجيه ولا يخيب فيه. قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يعيره ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسكته، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه. ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثة حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث الحسن بن علي رضي الله عنه عن أخيه الحسين بن علي في سؤاله لوالدهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهما وعن الصحابة أجمعين. والحديث مر معنا أن سياقه طويل، والمصنف رحمه الله تعالى جزأ مواضع من هذا الحديث في مواضع من مصنفه الشمائل، وهذا هو الموضع الرابع، هذا هو الموضع الرابع الذي يورد فيه المصنف رحمه الله طرفا من هذا الحديث الطويل. والحديث مر معنا التنبيه على ضعف إسناده. يقول الحسين ابن علي رضي الله عنهما: سألت أبي، أي علي بن أبي طالب، عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، يعني كيف كان هديه وتعامله صلوات الله وسلامه عليه مع جلسائه. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البسر، دائم البسر، يعني دائما يلقى الناس ويلقى جلساءه بالبسر، أي بطلاقة الوجه، بطلاقة الوجه والبشاشة وحسن المحية. فكان عليه الصلاة والسلام دائم البسر، يعني لا يقابل الناس وهو مقطب أو عابس، وإنما يقابلهم بالبسر، يرى على وجهه الطلاقة وما يؤنس من ينظر إليه ويدخل السرور على قلبه. قال: كان دائم البسر سهل الخلق، أي أخلاقه سهلة، فيه اللين والسماحة والرفق والأنات وطيب المعاملة والتواضع، هذا كله داخل تحت قوله سهل الخلق، أي أخلاقه سهلة، لينة، سمحة، رفيقة التعامل، ليس بالصعب. قال: سهل الخلق لين الجانب. ولين الجانب فيه الدلالة على تواضعه عليه الصلاة والسلام وخفض جناحه للمؤمنين. قال: ليس بفظ ولا غليظ. ليس بفظ، أي فظ الأخلاق، بمعنى أن يعامل من يلقاه بالجفوة أو بالقسوة. فكان عليه الصلاة والسلام ليس بفظ، أي أن أخلاقه سمحة سهلة لينة، ليس بفظ أي في خلقه، ولا غليظ، أي قلبه عليه الصلاة والسلام ليس قلبا غليظا، والقلب عندما يغلظ تغلظ الأخلاق تبعا له وتصبح المعاملة قاسية. ولهذا لما جاءه رجل وقال له: إن عندي عشرة من الصبية ما قبلت واحدا منهم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال هل تقبلون صبيانكم؟ قال نعم. قال إن عندي 10 من الصبية ما قبلت واحدا منهم. قال وماذا أصنع لك إن كان الله عز وجل نزع الرحمة من قلبك؟ فالقلب إذا كان غليظ الجوارح تتبعه في الغلظة وفي القسوة وفي الجفوة. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام ليس بفظ ولا غليظ. وفي القرآن قال الله جل وعلا في نعته صلى الله عليه وسلم قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، يعني لن صرفوا من عندك، لأن غليظ القلب فض التعامل ينفر الناس منه ولا يقبلون عليه. قال ولا صخاب، والصخب اللجج ورفع الصوت، والله جل وعلا يقول واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فما كان عليه الصلاة والسلام صخابا ولا فحاشا، فحاشا من الفحش وهو يتناول ما كان سيئا من القول أو الفعل. قال ولا عيابا، يعني لا يعيب الأشياء الطيبة والأشياء المباحة والأمور الحسنة ونحو ذلك، لكن المنكر يعيبه ويذمه وينكره عليه الصلاة والسلام ويحذر منه. قال ولا مشاح، وهذه من المشاحة، والله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلم يكن عليه الصلاة والسلام مشاح لا بماله ولا بعلمه ولا بنصحه، لم يكن كذلك، بل كان سخيا كريما منفقا جوادا صلوات الله وسلامه عليه. قال يتغافل عما لا يشتهي، يتغافل، وفرق بين الغافل والمتغافل، فرق بين الغافل والمتغافل. فوصفه بقوله يتغافل عما لا يشتهي. يقول الإمام الشافعي رحمه الله اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل، اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل، يعني فطن للأمور، يعرف ما حوله وما يدور حوله، فطن لما حوله، لكنه يتغافل ويراعي بتغافله المصلحة وتحقيق الخير. فكان عليه الصلاة والسلام يتغافل عما لا يشتهي، ولا ييأس منه راجيه، ولا يخيبه فيه. إذا جاءه إنسان يطلب عطاء، يطلب مالا، يطلب أن يمنحه عليه الصلاة والسلام شيئا، لا ييأسه، يعني لا يقابله بكلام يجعله ييأس، حتى وإن لم يكن عنده عليه الصلاة والسلام لا ييأسه، فإن كان عنده أعطاه، وإن لم يكن عنده قال له قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فكان عليه الصلاة والسلام إن لم يكن عنده حاجة من سأله قال له عليه الصلاة والسلام القول الميسور، لكنه لا ييأسه، لا ييأسه ولا ييأس منه راجيه، يعني من يرجو منه شيئا عطاء مالا ولا يخيبه فيه. قد ترك نفسه من ثلاث، ترك نفسه من ثلاث أي منعها، منعها من ثلاث أي من ثلاث خصال: المراء والإكثار وما لا يعنيه، المراء والإكثار وما لا يعني منع نفسه من هذه الأمور الثلاثة. والمراء الجدال، المراء الجدال والمنازعات والخصومات، منع نفسه عليه الصلاة والسلام من المراء، ومنع نفسه من الإكثار، من الإكثار من المال والدنيا ونحو ذلك، ومنع نفسه مما لا يعنيه أي في دينه ودنياه. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: وترك الناس من ثلاث، وترك الناس من ثلاث أي من ثلاث خصال، كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يعيره، كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يعيره، فهذا من خلقه أنه لا يعير الناس وينهى صلوات الله وسلامه عن ذلك، ولا يطلب عورته، لا يطلب عورته بالبحث عنها والسؤال عنها ونحو ذلك، لا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، لا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، لا يتكلم بشيء إلا وهو يرجو ثواب ما يتكلم به عند الله سبحانه وتعالى، فهو لا يتكلم إلا بما يقربه إلى الله ويكسبه ثوابه وأجره سبحانه وتعالى. قال: وإذا تكلم أطرق جلساؤه، إذا تكلم معلما مفقها ناصحا واعظا أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. ومن المعلوم أن الطير لا تقف إلا على ساكن، لا تقف إلا على ساكن، وهذا فيه التنبيه على تمام سكون هؤلاء وأدبهم وهدوئهم وإنصاتهم في مجلس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: كأنما على رؤوسهم الطير، وهذا فيه إشارة إلى الهدوء التام وحسن الإنصات والإصغاء لكلامه صلوات الله وسلامه عليه وعدم التشاغل بأي شيء آخر. قال: فإذا سكت، إذا سكت يعني توقف عليه الصلاة والسلام عن البيان والتعليم، تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث، لا يتنازعون عنده الحديث، يعني لا يحصل عنده خصومة، بل يتكلمون ويراعون الأولوية في من يتكلم، وقد رباهم عليه الصلاة والسلام على أن الأكبر يبدأ بالكلام، فكانوا لا يتنازعون عنده، لا يتنازعون عنده، بل إذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. إذا تكلم أحد بدأ بالكلام لا يقاطعونه، بل ينصتون له حتى يفرغ من كلامه وذكر حاجته. حديثهم عنده حديث أولهم، حديثهم أي الشيء الذي يتحدثون به عنده حديث أولهم. يحتمل أن المراد حديثهم عنده حديث أولهم يعني الحديث الذي يبدأ به أولهم يمضون في الحديث في هذا الموضوع الذي بدأ به أول من بدأ، أو يكون حديثهم عند حديث أولهم أي يكون الأحقية في الحديث للأول يعني لمن بدأ بالكلام أولا. قال: يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، وهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام في معاشرته لأصحابه ومؤانسته لجلسائه صلوات الله وسلامه عليه. قال ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسكته، يصبر على الغريب إذا جاء الرجل الغريب، أما جلساؤه فقد تربوا في مجلسه على الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة، لكن إذا جاء الغريب قد يأتي وهو على خلق نشأ عليه، فيه قسوة، فيه فظاظة، فيه جفوة، لم يعرف الخلق ولم يعرف الأدب، فقد يأتيه بعض الجفات، فكان عليه الصلاة والسلام يصبر للغريب على الجفوة في منطقه وفي مسكته، يعني في كلامه وفي سكوته. وكان بعضهم يقابل بعض الغرباء، يقابل النبي صلى الله عليه وسلم بمعاملة فظة وبأسلوب جاف، فكان عليه الصلاة والسلام يتلطف ويترفق بهؤلاء ويلين لهم القول، ويكون هذا فيه كسبا لقلوبهم وتحبيبا لهم في هذا الدين الذي يدعو إليه صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونه، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونه، كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحرصون على مجيء الغريب إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الغريب يجرؤ على طرح أسئلة فيستفيد الصحابة رضي الله عنهم وينتفعون، فكانوا يحرصون على استجلاب الغريب إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ليستفيد من جهة ويتعلم ويتربى ويتفقه على يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا ليستفيد الحاضرون من أسئلته التي قد يطرحها على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ويقول أي النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها، أي يطلب حاجة يبحث عنها يسأل عنها، فأرفدوه أي أعينوه، أعينوه على قضاء حاجته، سواء بتقديمها له مباشرة أو بالدلالة والشفاعة عند من يعينه على قضاء حاجته. قال فأرفدوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، من مكافئ كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. قال ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثا حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام، حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. كان عليه الصلاة والسلام لا يقطع على أحد حديثا، إذا تحدث أحد عنده لا يقطع عليه الصلاة والسلام حديثا إلا إذا جاوز الحد، إلا إذا جاوز الحد، فإذا جاوز في حديث الحد قطعه بنهي، يعني ينهاه عن المخالفة، أو يقوم عليه الصلاة والسلام، أو يقوم، قال حتى يجوزه فيقطعه بنهي أو قيام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.